الذي فيه كل شيء والقلم الذي قال له جل وعلا اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الاستغاثة به: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسمي من فضله. يقول معناه إذا غضب الله يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله، ولم يغضب قبله، ولم يغضب مثله بعده، فأنا لائذ بك، لا يضيق جاهك بي، احمني من هذا الغضب. يعني شيء عجيب. فهل هذا يتناسب مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إلي: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لن أغني عنك من الله شيئا؟ هل يتناسب مع ذلك ومع قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء؟ وهو الذي صلوات الله وسلامه عليه علم أمته التوحيد ونهاهم عن التعلق بغير الله جل وعلا. والمقصود أن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن دونه لا تجوز، وإنما الجائز منها ما كان في حياته وبمقدوره أن يضيف. أما إذا كان المستغيث غائبا بعيدا، أو كان المستغاث به ميتا، فهذا لا يجوز منه كثير ولا قليل أصلا. وهذا يكون من حقوق الله، لأن الذي يعلم الغيب ويطلع على كل شيء هو الله، والذي بيده وبقدرته يقدر على كل شيء هو الله جل وعلا، وهو الذي إذا استغاث به المستغيث أغاثه إذا كان صادقا وخالصا في دعوته مقبلا على الله وإن كان مشرك. الشرط أن يكون صادق في استغاثته، يعني أنه لجأ إلى الله رجوع صحيح وصدق في ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يغيث المشركين، أما يجيب المضطر إذا دعاه من المشركين ومن كل أحد ومن الكفار، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فهو رب الخلق جميعا، والرب هو الذي ينيدهم ما فيه حاجتهم ويقوم على مصالحهم وإن كانوا غير عابدين له، لأنه جل وعلا حليم، حلمه يسع العصاة والكفرة، ولأنه جل وعلا لا يعجل، لأنه لا يفوته شيء، المعال إليه، إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم، المرجع إليه ثم يحاسبهم على ذلك، والحياة قصيرة. لهذا أمر الله جل وعلا رسله أن يمهل الكفار، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. عيش مهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليل قليل رويدا، يعني زمنهم الذي يمهلون فيه قليل، وسوف يكون مآلهم إلى الله جل وعلا. الأمر كله بيد الله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء. فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، عبدا لربه، ولا يكون عبدا لعبيد من عباد الله جل وعلا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما إذا واجهوا الكفار وسألوهم في قتالهم، سألوهم: ما الذي جاء بكم من بلاد العرب؟ يقولون لهم: جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، لأن الناس استعبد بعضهم بعضا، ولا يزال ذلك موجود، أصبح بعضهم أرباب وبعضهم عبيد استعبدون، وإنما يخرج الإنسان من عبادة الخلق إذا أخلص العبادة لله جل وعلا. ولهذا أخبر أن العزة للمؤمنين، أن العزة في عبادة الله، فإن كان يريد العزة فلله العزة، فإن العزة لله جميعا. إن كان يريد العزة فإن العزة لله، يعني في طاعة الله، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء. فالواجب على الإنسان أن يعرف حق الله عليه، ويميز بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه محبته وتقديم محبته على محبة الأنفس فضلا عن الأولاد والمال والناس، أن يكون أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك، ولكن محبته لأنه رسول الله، ولأنه جاءك بالنور من الله فأخرجك به من الظلمات، وخلصك من شبكات الهلكة إلى سبيل الله الذي يوصلك بالجنة. ففضله عليك عظيم جدا هذه الناحية، فتحبه، ولأن الله جل وعلا يحبه، فأنت تحب ما يحبه محبوبك. أما أن تكون المحبة مع الله فهذا شرك، لأن محبة الله محبة ذل وخضوع وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله وفي الله، تحبه لأن الله يحبه، ولأنه بين لك طريق المحبة الواجبة عليك لله جل وعلا، تحبه لأجل ذلك. وكذلك من حقوقه عليك اتباعه فيما قال وأمر، وتصديقه في جميع ما أخبر به، وأن تدعو إلى سنته وإلى دينه، وأن تخلص في ذلك، وأن تجتهد في أن تكون ممن سلك سبيله وترسم خطاه. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فباتباعه صلى الله عليه وسلم تحصل محبته ومحبة الله جل وعلا. قال: وكما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم. البرعي كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكبير والجم الغفير. فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد. اللهم استعان. التوحيد الذين أخلصوا العبادة لله، وأما أهل التجريد فهم الذين أخلصوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار قولهم وفعلهم متابعين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جردوا المتابعة للرسول فقط، وتركوا الناس ما ينظرون إلى أحد مهما كان من العبادة ومن العلم، إلا إذا كان قوله موافقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مخالفا فلا يلتفتون إليه مهما كان. ومن المعلوم قطعا عند المسلمين أن المعصوم في أقواله وأفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما ما عداه من الخلق مهما أعطي من العلم ومن التعبد ومن القبول عند الناس فإنه غير معصوم. وكل الناس خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين إذا أخطأوا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان جعل الأمر إليه وقد بين الحق من الباطل، فإذا تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، وإذا لم يتبعه فهو لا يضر أحد شيئا، لا يضر من خالفه ولا يضر الله جل وعلا شيئا، وإنما يضر نفسه لأنه يكتسب بأعماله إما القرب إلى الله وحسن الثواب عنده، أو يكتسب بأعماله القرب من الشيطان والبعد من الله، ويكون بذلك يتحصل على شدة العذاب الذي يلاقيه يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولهذا المعنى قيل، قال الله جل وعلا للخلق: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا ذكر بعد ذلك قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بإيش؟ بما ينكمه ليشفوا الوجوه، نسأل الله العافية. يعني الأمر شديد جدا، شديد جدا. وهذا الماء الذي كالمهل، والمهل هو الماء الذي يتقطع من الغليان، إذا دخل في البطون قطع الأمعاء ومزقها، وإذا طرد من الوجوه شواها، ثم العذاب مستمر ودائم، كلما خبت زدناهم سعيرا، نسأل الله العافية. فكيف الإنسان يصبر على هذا؟ كيف يستطيع الصبر؟ كيف لا يسعى في نجاتي؟ كما قيل: عجبت لمن آمن بوجود النار وحقيقتها وأنه وارد إليها، كيف ينام؟ كيف لا يهرب؟ وعجبت ممن آمن بالجنة ونعيمها ونعيمها، كيف ينام عنها ولا يطلبها؟ لأن المعروف لدى الناس كله. لو قيل مثلا للإنسان: إن في البلد الذي يبعد عنك مثل 1000 كيلو أو أكثر، فيه أنك لو ذهبت إليه بمثلا بضاعة أصبح ريالك 100 ريال وتعود وليس هناك مشاكل، فهل يتأخر أحد عن هذا الشيء؟ ما يتأخر. إذا تأخر أحد قيل له أنك مجنون مفرد، ما تعرف مصلحة نفسك. كيف والإنسان يؤمن إيمانا يقينيا بأنه سيموت ثم يبعث ثم يجزى ثم يبقى حيا أبد الآبدين، إما في نعيم وإما في أذى؟ لماذا ما يسعى، لماذا ما يسعى في خلاص نفسه؟ وأهم ما يسعى فيه أن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص العبادة لله فقط. وإذا مات الإنسان على التوحيد، إذا مات على التوحيد وليس عنده شرك فيرجى له خير، وإن كان عنده معاصي، وإن كان عاصي فهو معاصي، المهم أن يموت مصليا لله عابدا لله ليس عنده شرك. وإن كان مقصرا في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، أما إذا كان من عباد الله الذين يخلصون له العبادة خالصا ويؤدون الواجب ويجتنبون المحرم، فهذا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الإنسان ما يضمن مهما اجتهد أنه قبل عمله، أو أن عمله ليس مدخولا لا في نيته وقصده ولا في عمله، لا يضمن، يخاف. فلهذا ينبغي أن يجتهد ثم على الله جل وعلا الاتكال والاعتماد ويكون متعلقا به برجائه وبالدعوة دعوته دائما تضرعا ذالا له يسأله لحاجته الملحة التي لا غنى له عنه وهو الغني عمن سواه ومع ذلك يدعو العباد إلى دعوته ويدعوهم إلى مغفرته ويدعوهم إلى جنته الله يدعو إلى دار السلام جل وعلا ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى في أحد يقال له تعالى الجنة غيابا كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى مسألة ليست مسألة يعني باختيار هكذا الجنة لها ثمن وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته الرسول جاء بالهدى من عند الله فيجب على الإنسان أن يخلص نفسه والناس كلهم إما رائحون أو غادون يعني من هذه الدار إما يذهبون مساء أو صباحا فلا بد فإذا ذهبوا فكلهم بائع نفسه فمعتقها أو موبقها يعني مشتريها بطاعة الله أو مشتريها بطاعة الشيطان. قال المصنف فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص هذا كثير وواضح كونه يعطف العام على الخاص بالعكس قد يعطف الخاص على العام كقوله جل وعلا إن كان عدوا لله وملائكته وجبريل فجبريل من عطف الخاص على العام وهذا بالعكس العطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك تقدم أن معنى الدعوة هنا الدعوة أنها عامة تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة وأن كل مخلوق من المخلوقات لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله جل وعلا وأن الله جل وعلا ما أذن لأحد من عباده أن يدعو غيره. المسألة الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر نعم يعني دعوة غير الله هو الشرك الأكبر ولهذا يخاطب الرسول يخاطب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ولئن فعلت يعني فعلت الدعوة دعوة غير الله إنك لمن الظالمين وسبق أن معنى الظالم هنا الظلم هنا أن وضع العبادة في غير موضعها وأن الظلم هنا هو الشرك. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين إرضاء لغيره من الخلق ولو إرضاء لإبليس صار من الظالمين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها نعم الآية التي بعدها وهي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر يعني التي تبي هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو غفور رحيم هذا من تمام الآية ولكن المقصود التي بعدها التي بعدها إيش من الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فهذه أيضا ظاهرة في أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا حتى من الشيء الظاهر الرزق الذي يأكله الإنسان أو يلبسه أو يتمول ما يملكون شيئا مقال فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فجعل الرزق بيد الله جل وعلا فقط وأنه لا يطلب من غيره وتقديم المعمول الذي هو الظرف الذي يعمل فيه الفعل يكتب يدل على الاختصاص، ان طلب الرزق خاص بالله جل وعلا وانه عباده، ولهذا عطف عليه قوله واعبدوا، وهذا ايضا من عطف العام على الخاص. المسألة الثالثة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني دعوة غير الله ما ينفع في الدنيا وهو يضر في الآخرة لأنه كفر. السابعة تفسير الآية الثالثة. وهي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تقرب إلا منه لقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فيجب أن يكون طلب الرزق من الله وحده ولا يكون اعتماد على السبب، لأن السبب الله الذي جعله سببا ونصبه سببا على هذا الشيء، فلا يجوز أن يعتمد، مع أنه لا يعطل السبب يفعل، لأن كل شيء جعل الله جل وعلا له سببا، ولكن لو شاء لم يترتب المسبب على السبب جل وعلا. يجب أن يكون تعلق المسلم بالله وحده مع فعل الأسباب. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عن ذلك الشيء. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني يوم القيامة الداعي والمدعو كلاهما يلعن أحدهما الآخر، كما قال إبراهيم عليه السلام خطابه لقومه، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ويقول الله جل وعلا في الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبون حب الله، يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأ كل واحد من الآخر، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ولكن لنا كرة، يعني لو أن رجع إلى الدنيا تبرأنا منه وجعلنا العبادة والحب والتعلق بالله وحده. قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبارة للمدعو، أي قوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، تبين أن الدعاء عبادة. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك الدعوة بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. يعني كونه دعا غير الله لهذا صار هو أضل الخلق، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. وهي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، لأن هذا في التجربة، التجربة والواقع، التجارب والواقع والحس الذي شاهدوا ووقعوا فيه هو الذي اقتنعوا به وعلموه فصاروا مقتنعين بهذا تماما، ولكن إذا جاء الرخاء وذهبت الشدة عادوا لشركه. ويوجد الآن ممن يدعي الإسلام من تجاوز هذا الفعل الذي كان المشركون يفعلونه، لأنه إذا وقع في الشدة أخلص الدعوة لغير الله وأخلص اللجوء إلى المقبور، فصار يبكي ويتضرع بكاء لا يحصل له في المساجد ولا عند الكعبة. فإن حصل له مقصوده قدرا أضاف ذلك إلى الميت وجعل ذلك دعوة يدعو غيره إلى التعلق به، أما إذا تخلف المقصود فإنه يعيد اللوم على نفسه، يقول ما كنت مخلصا في دعوتي، أو أني قد فرطت أو قصرت في حقه ولهذا ما أجابني، شرك ما وصل إليه شرك أبي جهل وأبي لهب صلى الله عليه وسلم، شرك عظيم. هذا يقع كثير ممن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يأتي بالمتناقضات ومناقضات العقول ومناقضات الشرع والوضع، لأنه في الواقع ما استعمل عقله. أما أولئك فعندهم عقل استعملوه وعلموا أن هذه المدعوات لا تكشف الكروبات ولا تغيث اللهفات، فتبرأوا منها وتركوها في وقت الحاجة إذا احتاجوا إلى إزالة الشدة التي يقعون فيها. وأخبر ربنا جل وعلا كثيرا عنهم أنهم إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك. ولهذا وقال أولئك أصح عقولا من هؤلاء وأخف شركا من هؤلاء وإن كان هؤلاء يصلون ويصومون. قال الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. هذا من مأخوذ من الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله جل وعلا، فهو من باب سد الذرائع وحماية الشيء بمنع الشيء الذي يجوز لئلا يدخل مع هذا الجائز إلى ما لا يجوز. هذا معناه. نعم.